هناخد دي ودي، هنمشي دي ودي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا سويا في جنات ونهار في مقال صدق عند مليك مقتدر. اللهم حرم لحومنا وبشرنا على النار، واجعلنا يا رب يوم القيامة من الناجين من الناجين، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وجمعنا مع أمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. هنا نقول اغتنام مواسم الطاعة بكثرة القربان. من فضل ربي علينا أن يأتينا هذه المواسم وإحنا لسه عندنا عمر، لسه عايشين، لسه عندك عمر اللي أنت عايشة وجات عليك الأيام دي، ده من فضل ربي عليك وعلينا. كل ما يمر عليك موسم من موسم الطاعة أبشري إن ده فضل ربي، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن انظري يا من طال عمرك ومضى عليك عام من العام السابق، وكنا نستقبل شعبان وكنا نستقبل رمضان ومضى عليك عاما كاملا، امتلأ في حياتك بالأشياء الكثيرة، لكن سلي نفسك سؤالا محددا، ماذا زدت في هذا العام؟ لما كنتش زدت حاجة في العام ده، عهدي ربي ورفيقي أخيتي، وقد لا يكون العمر فيه زيادة بعد ذلك، فماذا تنتظري؟ وأعدي لعمر قد يكون سنين وقد يكون ساعات وقد يكون أيام وقد يكون شهور، فعاهدي نفسك بس بصدق، لأن معاهدة الإنسان مع الله لازم أن تكون بصدق، والصدق يستوجب أن أنت تستقيمي على الطريقة، تمشي على الخط المستقيم، ما تنزليش ما تعوجيش، لأن ذكر ربي لك في الأعوجاج أنه مش هادي بخير أبدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه. ولأنه لو أن الإنسان انشغل بمسائل الدنيا والله لن تفرغ يديه من الشغل، والله لن تفرغ أيام من الشغل، والله لن تفرغ أيام من البلاء، لأنه إذا اليوم أنت تبتسمين أو تضحكين غدا يأتيكي سبحان الله العكس، كما ذكر ربي في كتابه تلك أيام نداولها بين الناس. إذن المفروض منك الاستقامة، المفروض منك أن تكوني صادقة مع الله. أين صدقك مع الله؟ فين الصدق مع الله؟ الصدق مع الله أن تتفوقي، الصدق من الله أن تقول يا ربي سبحان الله أطلت عمري عاما، اللهم اجعلني في هذه الأيام المباركات ممن يعد العدة ولا أراد الخروج. أين أنت؟ اللهم لا تجعلنا من المثبطين الذين لا يعدوا العدة أو لا يخرجوا أو لا يستعدوا، لكن لو كره الله بعثهم لثبتهم وقيل اقعدوا مع الايه؟ مع القاعدين. لو ربنا سبحانه وتعالى مش عايزك تخرجي بقى وتعملي او تطيعي هتفضلي مكانك، هتظلي على حالك. اذا حبيبتي في الله نبدا قولنا بدايه بان من اعظم الاعمال الصالحه في هذه الفتره توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبي توبي. هتقول اتوب من ايه؟ والله ما عملت معاصي. كلنا بنعرف تمام. لا والله كلنا مقصرين، والله كلنا مقصرين، والله كلنا مقصرين، كلنا يعني لا نفعل الأشياء التي نشكر بها نعمة واحدة في حياتك. يعني انت عارفة لو كل العبادات اللي انت بتقومي بها دي تقدميها لشكر نعمة واحدة، والله لن توفي حق النعمة، والله الذي لا إله إلا هو لن توفي حق نعمة. وانت بتستيقظي من نومك تلاقيك مبصرة، أو تلاقي رجليك بتمشي معاكي، أو تلاقي نفسك دخلتي تقضي حاجتك ومحدش شايفك، أنت اللي ساترة نفسك، أو بتلاقي نفسك بيتك مقفول عليك مسطورة، أو بتفتحي باب تلاقي فيه عندك مية تشربيها، أو تدخلي مطبخك تلاقي قصرة خبز تاكليها. يا من من عليك بالعطاء توبي، يا من من عليك بالفضل ماذا لا تذكرين إلا الناقص في حياتك. انظر باقي النعم وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، توبة نصوح، توبة نصوحة، ارجعي إلى الله قولي اللهم لك الحمد يا رب قصرت في حمدك، قولي لنفسك يا ربي قصرت في حمدك، والله يا رب قصرت في حمدك، والله قصرنا كثيرا في حمد الله، كيف أقصر كيف أعمل؟ أعمل أنا داود شكرا أعمل الشكر، عمل الشكر أنك تبقي جميلة في معاملتك مع الله، طائعة مقبلة، ما تنسي لحظة، لا تنسي ربك لحظة، ما تمسكيش هموم الدنيا إلا الشيء الذي خلقتي من أجله، أنت خلقتي في هذه الدار الدنيا لأمر هام، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، أنت تركت الأمر الذي خلقتي من أجله وانشغلتي بالأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك به، فانشغلتي، انشغلتي بالمال، انشغلتي بالولد، انشغلتي بمشاكل بمشاكلك، لكن اللي اتخلقتي من أجله نسيتيه، فلما انشغلتي بالنعم شغلتك النعم عن المنعم، ولست ولم تخلقي لذلك، اللهم اشغلنا بك وحدك ولا تشغلنا بغيرك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا. إذن أول شيء يا بناتي أقول لكم وقولوا لنفسي قبل أقول لكم، لأن كلنا مقصر، أسأل ربي ألا تجعلني من المقصرين، أقول لنفسي يا ربي ارزقني وأن أحب توبة نصوحة تقبلها منا وتعيننا بعدها على تغيير الحال. كيف نغير أنفسنا؟ إزاي تغير نفسك؟ إزاي تبتدي بقى تقول يا ربي جعلني منشغلة بيك، مالي والدنيا أعلى، تتكلمي في ده وتتكلمي في ده وتتكلمي في ده، ليتك تسبحين أو تذكرين أو تقرئين، ما هذا العمر الذي بتضيع منك هدرا؟ إيه الأيام اللي بتمر عليك هدر دي؟ أين عملك؟ أين الصحيفة التي ملأت بعملك؟ فين اليوم اللي مملوء الساعة كذا عملت كذا والساعة كذا عملت كذا، الساعة كذا قعدت تتكلم والساعة كذا قعدت تتكلم والساعة كذا قعدت على طول كلام كلام كلام، أين القربات التي تقربك من الله؟ يا رب كنا مخطئين فأنت الحليم أو أنت الحليم الكريم فاغفر لنا أجمعين، اللهم أنك أنت الحليم الكريم فاغفر لنا أجمعين. يا رب أنت الذي مننت علينا بالتوبة، وقلت في كتابك الكريم لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحن يا ربي نقول أننا لا نقنط من رحمتك، فيا من تمن علينا بالعطاء، ويا من تمن علينا بالرحمة، ويا من تمن علينا بالمغفرة، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من أهل طاعتك، واجعلنا من أهل جنتك، واجعلنا ممن في هذا الشهر الكريم أن تبلغنا رمضان، وأن تجعلنا ممن فتحت له أبواب الجنات ففاز في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن كتب له الفوز في رمضان، اللهم اجعلنا ممن كتب له الفوز في رمضان، واجعلني وإياكم أحبتي، واجعلني وإياكم أحبتي كما تحبينا والتقينا بدون أرحام وبدون معرفة بعضنا لبعض وبدون معرفة أسماءنا بعضنا لبعض. اللهم أسألك ربي كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على كتابك الكريم، فاجمعنا يا ربي في ظلال عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، وارحمنا يا ربي رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيرد بها كتابنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. توبة، ولذلك نقول يا بناتي وقفات مع القربات، أول شيء إن من أعظم الخسارة أن تضيع من العبد مواسم الخيرات. عايزة تخسري أكتر من كده؟ خسرتي سنة بكملها، عايزة تخسري الأيام دي كمان؟ عايزة تمر عليك الأيام دي وأنت في خسران؟ أولا الوقفة الأولى من أعظم الخسارة أن تضيع من العبد مواسم الخيرات والطاعات دون أن يغتنمها ويأخذ منها فائزة برحمات الله وبركاته، ولا تزيد هذه المواسم البركة هدى واستمساكا وقربا واتباعا لأمر ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدي أول حاجة خسران مبين إنك تخرجي من الأيام دي وإنت لسه خسران. يعني إيه خسرانة؟ مفيش حاجة مكتوبة في موازينك، كتب لك مسجد مجلس هل ما جلستي صفحتين في القرآن وكم صفحة قرأتيها، استغفار وإنت جالسة، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقات تجاهدي بيها، أعمال صالحة تتغربي، هي دي القصارى يا بنات إنك ما تعمليش الأشياء دي. فإياكي أن تغرر لكم الحياة الدنيا، إياكي إنك تغرر الحياة الدنيا. وزيك أولها الخسران، إياكي والضياع مواسم الخيرات والطاعات. الثانية أن المسلم الذي لا يقلم أنفاسه ويقبل على ربي ويكفر من الطاعات ويرجو رضا رب السماوات والأرض. يعني المسلم دايما في زيادة، يعني حياة المسلم دايما يلاقي في زيادة. أنت بكرة لا تقرأي كتابك، محدش هيقرأ كتابك، أنت لا تقرأيه. زي ما أنت إن شاء الله بإذن الله في الدنيا عندك صفحة، لما تيجي تدخلي امتحان يبقى عندك صفحات كده بتقعدي تقلبي كراسة الامتحان بالكراسة باللي أنت بتجاوبي فيها. أنت صفحاتك دي هتقلبيها بس في كتاب مهم قوي، كتاب أعمالك، مش كتاب مادة بتنجحي فيها ولا بتسقطي فيها أو بتفوزي فيها أو ترقي فيها، أبدا، كتاب أعمالك. اقرأ كتابك، اقرأي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. اليوم ده عملت فيه ايه؟ وسمتك كان ايه؟ وخلقك كان ايه؟ ومعاملاتك كانت ايه؟ وعطائك كان ايه؟ انت كنت ايه؟ مكتوب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. فإياك أن تخسري أيامك وإياك أن تخسري عمرك. المسلم الذي يرتدي الأنفاس، يعني نفسك قد لا يخرج قد لا يرجع، فنفسك اللي لا ممكن ما يرجعش ده إياك يضيع في أي كلام فاضي وفي أمور دنيا. خسارة، خسارة أن عمرنا يروح في ذلك الأمر. يا من تغتنم الأيام المباركات، العاقل لا ينتظر رمضان ليقرأ القرآن ويبدأ الصلاة ويصل الأرحام، بل الآن الآن. وما أدراك أنك تدرك رمضان؟ مين عرفك أنت توصل لرمضان؟ فالآن الآن، أعملي من دلوقتي، الآن الآن، في قرآنك، في مصحفك. ختمتي الشهر ده؟ كان ختمة؟ ختمتي في الشهر ده؟ ختمات؟ ولا ما كان ختمتيش؟ احنا بقالنا النهاردة خلاص هنقترب على النصف، هنقترب من النصف. قرأتي كم مرة؟ وقرأتي كم صفحة؟ بلاش أقول ختمة، قرأتي كم صفحة؟ طيب الختمات أضافت إيه لسلوكك؟ والقرآن أضاف إيه لخلقك؟ والقرآن أضاف لك إيه؟ صفات المؤمن موجودة في القرآن. انظري إلى صفات المؤمنين في كتاب ربي وانظري عن حالك، هل أنت منهم؟ أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. أنا عاقل لأنتظر رمضان ليقرأ ولكن من الآن. فكم من مؤجل، والوقفة التي تلي ذلك، كم من مؤجل للطاعات اختطفه الموت قبل دخوله. واحد يكون ماشي كده في الطريق تقع عليه حيطة، خلاص يأتي الأمر أمرا يأتي وهو المكان، هو المكان ربنا سبحانه وتعالى. فكم من مؤجل للطاعات اختطفه الموت، أتاه الموت قبل دخول مواسم الخيرات. وما أكثر الموت في ذلك الأمر، وذلك كله سبحان الله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني سلي من رحمك، صلي رحمك، وافي عن منظرك، واعطي من حرمك، واقبل على ربك سبحانه وتعالى، واجتهدي في هذه الأيام الباقية من شعبان. الوقفة التي تلي ذلك أن نتأمل في التشريع الرباني للعبادات والتكاليف التي أوجبها ربي على العبد، يجد لها حكما عظيما واهدافا تربويه ساميه. بتيجي تشوفي الاهداف التربويه لشهر شعبان كتير جدا، في الاهداف التربويه من شهر شعبان. وانما الفضل ربي على هذه الامه ان جعل لها مواسم لايه؟ للطاعات والمواقيت للعبادات، حتى يبقى المؤمن على صله دائمه بايه؟ بربه. المواسم دي بتخليك دايما في وصال، كل ما القلب ينزل، كل ما القلب ايه؟ ينزل يتجر تاني، وبعدين تدخلي الموسم ده تحسي ان انت ايه؟ غسلتي قلبك. تبي تدخلي رمضان وهو ايه؟ التخليه قبل التحليه، من الضفاء الاول، وبعدين تدخلي على رمضان. ولذلك اجتهدي، ولما يذكر ربي سبحانه اعلمي من الذي يذكر ده. انت لما يجي المؤمن لو ذكر ربي وجلت قلوبهم، مش يبقى يذكر ربي وانت منشغله ومعرضه وكذا وكذا. اين الايمان؟ فين الايمان؟ فين الايمان الذي في القلوب؟ إذن نقول أنه المتأمل في التشريع الرباني أن ربي سبحانه وتعالى كل موسم من المواسم له أهداف تربوية سامية، وأن من فضل ربي على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للطاعات مواقيت العبادة، حتى يبقى المؤمن على صلة دائمة. يعني تخيلي في الصلوات الخمسة أنت يوم كل مرتبط بالله، مش كده؟ إلا المفرط في الصلاة. بعض الناس المفرطة في الصلاة هتصلي الظهر، فإن منشغلة بالدنيا هتفوت العصر والبعد المغرب وتصلي في الاخر طق طق طق خلصنا. نقول له او لها انت لست مرتبطه بالله عز وجل، صلوات بينها اوقات تحيا فيها القلوب، لان كل ما يجي الانسان يفطر تيجي الصلاه الثانيه تقدمه، تيجي الصلاه الثالثه تقدمه، لكن أين أدبك مع الله؟ فين أدبك مع الله؟ فين أدبك مع الله؟ ده أنت ناسي الطاعة، ده أنت ناسي أهم حاجة في حياتك اللي هي الصلاة. يبقى تفتكري من؟ ولذلك وفي كل ذلك شوفي الصلوات تأتي مواسم طاعة. نخرج يا بناتي من سبحان الله من شهر شعبان نجد نفسنا دخلنا في بوابة رمضان، نخرج من بوابة رمضان نستعد للحج ولأشهر الحج، نخرج من أشهر الحج تجدي بعد كده مش عارفة عندنا ايه تاني، محرم الأشهر الحرم. يعني حياتك كلها مرتبطة بالله، حياتك كلها مواسم للطاعات. وإياكي تظني ان ده يضايقك، لا يسعد والله الذي لا إله إلا هو لا يسعد الإنسان إلا ربط بالله عز وجل. تركي من ربط أي شيء، والله لا يسعد العبد إلا أن يكون ربط وثيق بالله، وثيق شديد. ولا يكون الرباط وثيق بالله إلا إذا كان الإنسان مقبل على من؟ ولذلك هنا نقول رحمة ربي بعبادي أنه نوع لهم العبادة والشعائر، لم يجعلها على نمط واحد، وهذا تغيير النفس على الطاعة، وهذا تربية للإنسان. تجد نفسك بتصلي تعبانة بتذكري تقرأي القرآن، هيجيلك وقت للضحى تصلي ضحى، هيجيلك وقت بعد كده بالتقييم، يعني تنوع عشان حتى لا يمل الإيه القلب من ذلك. والصلاة فريضة اليوم والليلة على ابتداء العمر، دي عمود الدين، ركن من أركان الإسلام، تهذر النفس وتطهر القلب وتحول بين الإنسان وبين المنكرات، لأنك يقول ربي إن الصلاة تنهى عن، لكن اللي فلمتي لم تنهى صلاته، بتصلي وبتسرق، بتصلي وعلى تعمل الحاجات اللي بتحصل كده في التليفونات من وراء، بتظن فين صلاتك اللي نهيتك عن الأمور التي لا يحبها. يعني يختارون بيعملوا من؟ يستخفون من من؟ ولا يستخفون، وأصبحوا لا يستخفون كمان من الناس، أصبح الأمر بالنسبة لهم لا عيب عندهم. الصيام عبادة جميلة مفروضة في شهر رمضان، وهي أيام المعلولات. حطي هذه القواعد في حياتك، إنه أيام معلولات يستطيع المسلم أداءها دون إرهاق أو مشقة. ولذلك قيل وفي هذه العبادات من الفضل والفضائل ما يزيد في المؤمن، يزودك ملكة، يعني تبقى من الأتقياء، لأن ربي لما ذكر الصيام قال لعلكم إيه؟ لعلكم تتقوا ربي. فيعود الإنسان على الخضوع، ويعود الإنسان على العبودية لرب العالمين، ويهذب النفس بما يرس فيها من فضائل ومن خوف ومن مراقبة لله سبحانه وتعالى. فالصوم سر بين العبد وربه، وهو أبعد العبادات عن الرياء. فالصائمون مخلصون نواياهم، فالإخلاص أكثر عبادة، العبادة التي فيها الإخلاص هي عبادة إيه؟ الصيام. لأن العبادة، أما الصيام فإنه إيه؟ وأنا أجزي به. نقول سبحان الله، القربات، الزكاة، عمالة مالية محضة لا دخل للبدن فيها سوى النية، الصدقة بإن أداء هذا الفرض هو حق الإيه؟ الأغنياء في أموال الفقراء، تؤديها وأنت سعيدة راضية، طهارة المال وطهارة النفس من الشح والبخل، وتطهير الماء بالنماء والخل والبركة، لقول ربي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن. إذا لو تيجي تدفعي الزكاة تحس ان انت ايه؟ مرتاحة وسعيدة، طهرتي كده، طهرتي مالك، طهرتي نفسك، اديتي حق ربي، تبقي سعيدة سعيدة وانت بتطلعيها، وما تقعديش بتحصي. يعني ايه تحصي؟ اطلع الزكاة لولادي عشان ولادي ما اعرفش عايزهم يبقوا زي اخواتهم ومستواهم. انت عايزة زكاتك ما تخرجش من بيتك، انت عايزة تدققي، ربنا اللي من عليك بالمال ده كله، انت تظني بهذا المال على من محنا من اعطاك المال، المال ده للفقير. ما تخليش بقى المال ده يدخل بيتك تاني، عشان زي ما تقولي مثلا ايه، تبضي المال ده لزوجي عشان زوجي فقير. جميل، ادي المال لزوجك اذا كان فقير جدا، مش عشان تدي المال لزوجك وتقولي له بعد كده روح حد هدية بقى، مش انا اللي اديتك المال، مش انا اديتك المال، روح غير لي اوضه النوم، مش انا اللي اديتك المال، روح هات لي بقى مش عارفه ايه. انت بتدي له عشان ايه؟ يعني يرجع لك تاني. انت بتعملي، انت بتستخفي من مين؟ انت بتعملي حاجه سبحان الله، بتظن ان انت عملت حاجه جميله زي الصحابيات لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ من احق بمال غير زوجك؟ زوجها كان مش لاقي الولد ياكله، وعليه دين، اديله عليه دين. طيب عليه دين، بس عليه دين ليه بقى؟ عليه دين لان انت ارهقتيه وخليتيه يجيب كذا ويجيب كذا ويجيب كذا، وهيرجع لك تاني المال. تقي يوم ما ترجعون فيه الى الله. اعرفي ان المال ده مال ربي، واياك تتحللي بالباطل عشان يرجع لك المال تاني. الحمد لله ما خرجتش اي حاجه، كله رجع لنا تاني. انت خايفه المال اللي هو مال ربي انت عايزه مال ربي يرجع لك تاني اللي هو مال الفقير اللي هو تطهيرنا؟ والله هذا الامر وارد يا بناتي. بعض الناس سبحان الله تقعد تستفتيك وتقعد تقول لك طب انا عندي بنتي، طب انا اديهم، بس اذا كانوا معدمين مش لاقيين ياكلوا، مش عشان التدي عشان الولد يروح يدفع كذا ولا يجيب معرفش كذا ولا يجيب معرفش تلفزيون سينما معرفش ايه ولا يجيب العربيه بشكل. لا يا حبيبتي، لا يجوز، لابد ان نتقدم مع الله بطهاره. عشان كده تعاملي مع الله، بلاش التعامل مع الناس، خلي تعاملك مع من؟ مع ربي سبحانه وتعالى. واما الحج بقى، حتى لو فكرت فيه بس ونيتك يا رب تكتب لنا حجه هنيه يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بيها، على الرغم من إنك سبحانه نيتك فقط. نية الحج فريضة العمر، فرض على المسلم مرة واحدة، فهو يجمع من كل العبادات مادية ودينية وجسدية، ولذلك بتجمع فيها لأنه هو جهاد المرأة وجهاد الكبير، جهاد شديد الحج، جهاد شديد، فتكتب. ولذلك لما سئل السيدة عائشة في الجهاد قالت له عايزين نجاهد يا رسول الله، قال لها ان المرأة لها ايه؟ جهاد المرأة الحج، ولا يعدل الحج المبرور ايه؟ الا الجنة. فاللهم ارزقنا حجا مبرورا يا رب العالمين. ولذلك موسم الطاعات، قيل اعلامي ان مواسم الطاعات والعباد مسألة محطات لتزويد المسلم بالإيمان والتقوى. الموسم ده كان جاي لنا بقاله شهر، يبقى لنا دلوقتي اقتربنا من 10 ايام، النهارده 10 9 9 ايام مرت. محطه وقود قاعده تشحني بيها وتزودي بيها، وكل ما تيجي تفتكر ان انت في شعبان تقولي انا في شعبان، طب انا عملت ايه، طب انا زدت في ايه. والله مرعبه يا بناتي، والله لما تيجي تدخل هذا الشهر فعلا وتعرفي ان انت خارج الشهر وانت ما زدتيش حاجه ابدا، ما عملتيش شيء، ما تستزدتيش في اي شيء، ما قرأتيش مرات يعني القرآن، ما قمتيش ليلك مثلا بكم جزء في القرآن، ما قرأتيش القرآن ومثلا قلت كل ليلة أكون مثلا، بلاش يا ستي من المقنطرين، بس تكون لك مثلا اقرأي بسورة أو تقيمي بسورة أو من السور اللي هم الايه من طوال السور يعني، ما عملتيش كده في شعبان. طب تعملي كده امتى؟ خلي بالك ده شهر ترفع فيه الأعمال، ما صمتيش ولا يوم فيه، ده شهر ترفع بيه الأعمال. انت تعبانة مش قادرة تصومي، طب فطري علشان تبقى نيتك كنت نفسك تصومي، لكنك ايه حالة المرض بينك وبين ذلك. ولذلك نقيل مواسم العبادة والطاعات من محطات وقود للمسلم يتزود فيها ويزداد فيها إيمان ويزداد فيها تقوى ويزداد فيها بالعمل الصالح ويزداد فيها بمغذي روحه ويزداد فيها المغذي. سبحان الله يا بناتي، لو غذيت روح، لو غذينا روحنا بيتغذى البدن، والله لو غذينا الروح بيتغذى البدن. والدليل على ذلك ان الانسان في شهر رمضان عنده طاقة وقوة أن يعمل أشياء ما يستطيع أن يعملها في إيه؟ إذا عنده يتغذى البدن على ذلك، إذا فهو إذا وقف في محراب الصلاة ناجى خالقه بالقرآن الكريم والذكر الحكيم، إذا صام عليه أن يحفظ سره ويصبر على شهوات نفسه، إذا زكى عليه أن يطهر نفسه وماله، إذا حج لابد أن يؤدي المناسك على أكمل ما يمكن ويقف في كل ركن الأركان بما يحب ربي ويتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا يبقى المؤمن شوقا في الطاعات والعبادة على مدى السنين وتوالي الأيام. ولذلك طبعا انتهى الوقت، والوقت كان كلام فيه كتير لكن انتهى الوقت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا أحبتي على حسن إصابتكم وعلى حسن أخلاقكم وعلى استماعكم للدرس، جزاكم الله خيرا. واسال ربي ان يثقل لي موازيني وموازينكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.